أما عن سؤال الأخت السالف، عورة المرأة على المرأة ما يظهر منها غالبا. نعم، من العلماء من قال ما بين السرة إلى الركبة كعورة الرجل على الرجل، والأظهر من أقوال العلماء أن ما يظهر منها غالبا هو الذي يبدأ ما دامت الفتنة مأمونة، والله أعلم، كأماكن الوضوء والنحر والشعر ونحو ذلك، والله أعلم.